عنا وتجاوز عنا. اللهم يا ذا الفضل والنعم، يا من تجود للسائلين، أكرمنا في هذا الشهر الكريم بأن تجعلنا يا رب العالمين ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته، يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، أبج أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم إنا جسادنا على النار لا تقوى، ونحن عبادك نحبك. اللهم امن علينا في شهرنا هذا بالعتق من النيران والفوز بالجنان ومصاحبة النبيين والشهداء والصديقين، يا كريم يا منان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نبرأ إليك من إرهاب المرهبين، اللهم إنا نبرأ إليك من سفك دماء الآمنين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل ظالم تعدى، اللهم عليك بكل ظالم تمادى في ظلمه، فهتك الأعراب وروع الآمنين وشرد المساكين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لدولة الإمارات حافظا من مكر كل ماكر، ومن كيد كل كايد، ومن كيد كل كايد، ومن خيانة كل خائن، ومن حسد كل حاسد وحاقد، ومن شماتة كل شامت، ومن عداوة كل عدو. اللهم احفظها واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.